بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري الحنبلي رحمه الله. قال: باب الغسل. قال شارح: بضم الغين الاغتسال. الغسل هو الاغتسال، لكن الاغتسال هو المصدر، والغسل هو اسم المصدر. غسل يغسل اغتسالا، وغسل يغسل غسلا. واشتهر على ألسنة الفقهاء الغسل هكذا بالضم. وفي اللغة الغسل والغسل. قال الشارح: أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح الماء أو الفعل، بالفتح يعني الغسل، يطلق على الماء الذي يغتسل به. حتى الغسل كذلك يطلق أحيانا على الماء الذي يغتسل به. أو الفعل، الفعل يعني المصدر، غسل. إذن الفعل المصدر الآن يصح أن يقال اغتسالا وغسلا وغسلا، كل مصدر. قال: وبالكسر الغسل ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وغيره، كالسدر مثلا يقال غسل. إذن هذا الذي يعرف عند العامة اليوم بالشامبو يسمى غسلا، صح أن يقال له الغسل، وهو أحسن من هذه الكلمة. وقوله في جميع البدن، لأن هذه حقيقة الاغتسال، أن يعمم البدن كله بالماء، هذه حقيقة الاغتسال. ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، ولأن العلماء قد أجمعوا على أن الجنابة تحل في البدن كله. الجنابة لا تحل في شيء من البدن، في البدن كله. فإن كان كذلك فيجب على المغتسل من الحدث الأكبر أن يعمم البدن كله بالماء. قال: وموجبه، موجبه بكسر الجيم، يعني الأشياء التي توجبه، الأشياء التي توجبه تجعله واجبا، 6 أشياء. أحدها خروج المني من مخرجه. المني معروف، من مخرجه المخرج الطبيعي وهو القبل، دفقا بلذة، دفقا دفعا بلذة، يعني أن يكون مصحوبا بشيء من اللذة الشهوة. لا إن خرج بدونهما، يعني إن خرج بدون هذين الضابطين لا يعتبر ولا يوجب الغسل، لا بد من هذا القيد، أن يخرج دفقا وأن يكون بلذة. وبعض العلماء يعني ما يقول دفقا، يكتفي بكلمة لذة، لأن الماء لا يخرج بلذة إلا إذا كان دفقا، والله سبحانه وتعالى قد سماه ماء دافق، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إن خرج بدونهما لا يعتبر ولا يوجب الغسل، يقول من غير نائم ونحوه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم يعني من اليقظ. لماذا؟ لأن النائم قد يخرج منه الماء بدون لذة لأنه لا يشعر به. فضابط اللذة هنا إنما يكون في اليقظ من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد مثلا ونحوه كمرض وكسر ظهر، إذا خرج الماء من شخص يقظان لغير ذلك يعني ليس دفقا بلذة، وإنما خرج هذا الماء من هذا الشخص للبرد. أحيانا هذا الماء سبحان الله إذا كان الإنسان أصابه البرد الشديد يخرج منه هذا الماء، أحيانا إذا أصابه المرض يخرج منه هذا الماء. يقول من غير شهوة لم يجب به غسل. لماذا؟ لأن هنا في حديث قال لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. قال والفضخ هو خروجه بالغلبة. معنى كلمة بالغلبة يعني أن يكون دفقا بقوة، وإذا خرج الماء هكذا دفقا بقوة فإنه يكون مصنوعا بلذة. قاله إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي أحد أئمة الحنابلة وأحد الحفاظ من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. توفي إبراهيم الحربي سنة 85 و200، والحربي هنا نسبة إلى الحربية وهي محلة في بغداد، يعني حارة في بغداد اسمها الحربية فنسب إليها، وينسبون في ذلك الزمان إلى المحل المحلات والأحياء كالدار القطني رحمه الله. الدار القطني منسوب إلى دار القطني محلة في بغداد. إبراهيم الحربي له كتاب في غريب الحديث، في الأحاديث الغريبة، والكتاب مطبوع ويفسر فيه رحمه الله الكلمات الغريبة. فهنا فسر كلمة الفضخ، قال الخروج بالغلبة دفق يعني. يقول عن هذا الحديث رواه أحمد ولفظه إذا حذفت، وأما لفظ فضخت فرواه أبو داود وغيره. إذن جاء الحديث بلفظ فضخت وجاء بلفظ حذفت، والفضخ والحذف بمعنى واحد كما قال إبراهيم الحربي الخروج بالغلبة. قال الشارح فعلى هذا يكون نجسا، يعني إذا خرج بدون دفق ولذة بدون فضخ ولا حذف، إذا خرج هكذا خروجا سهلا من مرض أو برد أو نحوه فيكون نجسا يقول، وليس بمذي، لا يكون مذيا، لأن المذي يكون نجسا ويوجب الوضوء. فالمني إذا خرج بدون هذه الصفة التي ذكرها، الصفة التي توجب الغسل أن يكون دفقا للذة، يقول إنه يكون نجسا وليس بمذي، يعني لا يوجب الغسل في هذه الحالة. ولكن قوله يكون نجسا، طب إذا كان منيا، إذا علمنا وتأكدنا أن هذا مني والمني على القول الصحيح أنه طاهر، فما الذي جعله نجسا؟ يعني كونه نزل بدون دفق، هذا في الواقع ليس بمعتبر، لأن النجاسة والطهارة لا ترجع إلى هيئة الخروج، وإنما ترجع إلى عين الشيء وذاته. ولذلك الشيخ ابن باز يقول إذا تأكدنا أنه مني فإنه طاهر، فالنجاسة والطهارة لا ترجع إلى اعتبار كيفية الخروج، هل هو دفق أو ليس بدفق، وإنما إلى ذات الشيء، فذات الشيء أنه طاهر، المني طاهر سواء كان دفقا أو ليس بدفق. فقوله فعلى هذا يكون نجسا، هذا فيه نظر، والراجح أنه يكون طاهرا حتى ولو خرج كذلك، ولكن لا يجب الغسل. قال وإن خرج المني من غير مخرجه، كما لو انكسر صلبه، يعني انكسر ظهره فخرج منه، لأن المني يتجمع في الظهر يخرج من بين الصلب والترائب. إن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. لم يجب الغسل، هذا صحيح، لأن المني إذا خرج من غير مخرجه لا يكون خروجه دفقا بهذا. ولكن قوله وحكمه كالنجاسة المعتادة، هذا فيه نظر، لأننا قد قررنا قبل قليل أن المني طاهر، فإذا خرج دفقا أو ليس بدفق، إذا خرج بلذة أو ليس بلذة، إذا خرج من مخرجه المعتاد أو ليس من مخرجه المعتاد، فإنه طاهر، لأن الطهارة والنجاسة لا ترجع إلى هذه الاعتبارات، اعتبارات كيفية وهيئة الخروج، وإنما إلى ذات الشيء. وهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء الأولون تخرج عليها الآن الصورة المعروفة اليوم في التلقيح الصناعي الذي يجرى اليوم بين المرأة والرجل، فإذا أخذوا مني الرجل من صلبه مباشرة فإنه يتخرج على هذه الصورة التي ذكرها. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، يمكن بلوغه هذا يعرف من جهة السن، من جهة السن، كأن يكون الولد مثلا عمره 13 سنة مثلا، 14 سنة، يكون عمره 12 سنة، يعني يناهز الاحتلام، وهذه السن تسمى بسن المراهقة، ناهز الاحتلام. فإذا كان في هذه السن التي يمكن بلوغه فيها فوجد بللا، استيقظ وجد بللا، يقول فإن تحقق أنه مني، إن تحقق بمعنى إن تأكد أنه مني، اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، لأن الضابط في هذه الحالة، الضابط هنا أن العبرة بالماء وليس بالتذكر، دائما هذه الضابط في الاحتلام، العبرة بالماء، وقد جاء ذلك في حديث. فالإنسان إذا رأى بللا، إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه أن يغتسل، وإذا ذكر احتلاما، يذكر احتلاما في النوم ولم يرى بللا فليس عليه شيء، لأن العلامة في الماء، هي العلامة القوية الظاهرة. أما التذكر وعدم التذكر فهذا ليس بعبرة ولا يعتمد عليه، العبرة بالماء. فهنا يقول إن تحقق أنه مليء اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحقق هو مني، نظر في الماء ما تحقق هل هو مني أو ليس بمني. طيب يقول فإن سبق نومه ملاعبة، الملاعبة يعني أن يعبث بمذاكيره، الملاعبة أن يعبث بأعضائه أو نظر أو فكر، نظر إلى صورة حسناء حركت عنده الغريزة، أو فكر يعني فكر في الجماع ونحوه، يعني إذا تقدم شيء يثير الشهوة عنده، أو كان به إبردة، الإبردة يقولون مرض يحدث بسبب غلبة البرد، لم يجب غسل. لماذا؟ لأن هذا الماء قد يكون منيا، لأنه قد نام بعد ملاعبة أو بعد فكر أو بعد نظر أو فيه المرض هذا، فحينئذ نغلب هذا الجانب، نقول قد يكون هذا الماء مذيا من الملاعبة أو الفكر أو النظر، أو يكون من المرض. قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، هذا الأولى، يعني الأخذ بالاحتياط هنا أولى، أن يغتسل. وفي هذه الحالة يعمل بالاحتياط من الجهتين. كيف؟ قوله في أول الكلام اغتسل فقط، يعني هذا الماء الذي أصاب الثياب لم يجب عليه أن يغسله لأنه طاهر، لأنه مني، يغتسل فقط. طيب أما في الحالة الثانية فإنه يعمل بالاحتياط من الجهتين، يعتبر هذا الماء مذيا نجسا فيغسله، ويعتبر نفسه جنبا فيغتسل، فهنا أخذ بالاحتياط من الجهتين، لذلك يقول طهر ما أصابه. الآن يعتبر أن هذا الماء ليس منيا فيغسله، احتاط في ذلك، ويعتبر نفسه أنه جنب فيغتسل. هذا معنى الاحتياط، احتاط بهذا واحتاط بهذا. إذن كم حالة عندنا الآن؟ هذا الذي رأى الماء وكما قال المؤلف يعني يمكن بلوغه، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتحقق أنه مني، فحينئذ ما الذي يجب؟ الاغتسال فقط، وأما هذا الماء ما يجب غسله لأن المني طاهر. الحالة الثانية إذا لم يتحقق أنه مني فينظر فيه، إذا كان قبل النوم لعب أو فكر أو نظر أو فيه إبردة لم يجب الاغتسال، ولكن يغسل هذا الماء يظهر أنه مد. الحالة الثالثة ما هي؟ يقول لم يجب غسل وإلا اغتسل. الحالة الثالثة أن ينام من غير هذه الأشياء التي ذكرها، أن ينام بدون ملاعبة وبدون نظر وبدون فكر وليس فيه إبردة، ومع ذلك رأى الماء، رأى هذا الماء ولم يتحقق أنه مني. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة لم يتحقق أنه مني وليس عنده أشياء أخرى كالتي حصلت في الحالة الثانية، نام بدون ملاعبة بدون فكر بدون نظر إلى آخره. ففي هذه الحالة يعمل بالاحتياط، هذا الماء يغسله ويغتسل هو من الجنابة. هذه الحالة الثالثة. قال وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. انتقل المني، هذه في كتب الحنابلة سبحان الله هذه المسألة، لأنهم قد انفردوا بها انتقال المني. يقصد علماء مذهب الحنبلي في انتقال المني قالوا يعني من الصلب، أن ينتقل المني من الصلب إلى الأنثيين، وهذا يحصل طبعا إذا تعرض لموقف كأن قبل امرأة أو شيء من ذلك، فيشعر أن المني انتقل من صلبه ولكن لا يخرج هذا المني، فيقولون يغتسل له. لماذا؟ قالوا لأن الماء قد باعد محله، الماء محله في الظهر الصلب، فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. هذه مسألة كما ذكرنا انفرد بها مذهب الحنبلي، وليست هي الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد، بل الإمام أحمد رحمه الله عنه أنه لا يجب ولا يترتب على هذا الانتقال شيء. إذن في رواية، يعني هذا المذهب هذا القول في رواية فقط، والرواية الثانية هذه أن هذا الانتقال لا يجب منه الغسل ولا يترتب عليه شيء، هذا قول كافة العلماء وصوبه المحققون في المذهب، صوبوا هذه الرواية الثانية أن انتقال الماء ليس بشيء كابن قدامة والشارح المقنع تلميذه وكشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين في المذهب انتصروا لهذا الرأي الثاني أن انتقال الماء ليس بشيء ولا يترتب عليه شيء كما قال الشارح هنا. الشارح يقول يجب منه غسل ويحصل به البلوغ إلى آخره، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الانتقال، لأن الشارع علق الأحكام بخروج الماء، لأن الشارع الحكيم علق الأحكام بخروج الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المسلم الحديث المشهور قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم هنا حكم الغسل برؤية الماء وليس بانتقاله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، وهذا الحديث وإن كان منسوخا لكن نسخه في قضية ويؤخذ منه أحكام أخرى، كما تعرفون أن النص المنسوخ قد تؤخذ منه أحكام لا علاقة لها بالنسخ. الماء من الماء، فالشارع علق الحكم بخروج الماء وليس بانتقاله من الصلب، هذا من جهة. من جهة أخرى القياس الصحيح يقتضي ذلك وينصر هذا القول، فإن القرقرة لا توجب وضوءا، والريح كذلك إذا لم تخرج لا توجب وضوءا. الإنسان إذا شعر بريح في جوفه فإن هذه الريح لا توجب وضوءا ولا ينتقض بها الوضوء إذا لم تخرج. كذلك يقولون القرقرة التي في البطن لا توجب وضوءا إذا لم تخرج. إذن الشارع علق الأحكام هنا بالخروج، فكذلك هذا الماء، الماء إذا لم يخرج دفقا بلذة لا يترتب عليه شيء. إذن انتقال المني لا يوجب غسلا ولا يحصل به البلوغ ولا يصدق على صاحبه أنه جنب، هذه كلها أحكام ضعيفة لا دليل عليها، بل الدليل على بل الدليل ضدها وعلى خلافها. قال فإن خرج المني بعده، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله، لو أن إنسان أخذ بهذا المذهب فلما أحس بانتقال المني اغتسل أخذا بهذا المذهب، ولا شك أن كثيرا من أصحاب الإمام أحمد من الخاصة والعامة يأخذون بهذا الرأي والمعتمد عند المتأخرين على ضعفه. إن لو فرضنا أن شخصا أخذ بها لما أحس بالمني اغتسل بعد ذلك خرج الماء، بعد اغتساله الماء خرج من عضوه، يقولون لم يعده، في هذه الحالة لا يعيد الاغتسال. لماذا؟ يقول لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، المني واحد، هو اغتسل الغسل الأول لهذا المني الذي انتقل من الصلب إلى الأنثيين. طيب الغسل هذا اغتسل لهذا المني نفسه، هذا المني لو خرج من العضو لا يغتسل له غسل آخر لأنه كان قد اغتسل عنه، وهذا يقولون فيما لو خرج بدون دفق بدون حذف ولا طبخ، لكن قالوا لو خرج دفعا بلذة يغتسل له. والواقع والله أعلم أن هذا المني لا يخرج بهذه الصورة التي ذكروها هم إلا إذا كان الإنسان حبسه وكتمه، إلا إذا أخذ بيده على عضوه فكتم خروج الماء المني وحبسه، وهذا يقول الأطباء إنه مضر جدا بالإنسان، إنه مضر. ابن القيم ذكر أنه 10 أشياء إذا حبسها الإنسان تضرر بها، وذكر منها هذا الشيء. انتهى الكلام حول الموجب الأول وهو خروج المني. يقول والثاني، الموجب الثاني، والثاني تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر، والتغييب بمعنى الإدخال، وقوله أصلية هذا احتراز من العضو الذي ليس بأصلي، العضو الذي يكون في الخنثى. قال أو قدرها إن فقدت، أحيانا يكون الإنسان مقطوع الذكر، مقطوع جزء منه، فحينئذ العبرة بالباقي، فإذا بقي من الذكر مقدار هذه الحشفة يعتبر. قالوا فإذا كان مقطوع الذكر كله ما في شيء، قال ما يترتب عليه حكم، لأنه حينئذ العلاج ما يمكن متعذر. طيب إذن هذه 3 قيود، أن يغيب هذا القيد الأول، الثاني الحشفة، الثالث أن تكون أصلية. فإذا كانت هذه الحشفة ما هي موجودة بمقدارها، بمقدارها الموجود. قال وإن لم ينزل، مجرد تغييب الحشفة يوجب الغسل. وإن لم ينزل في فرج أصلي، أن يغيب الحشفة في الفرج، واشترطوا في هذا الفرج أن يكون أصليا، هذا احتراز من فرج الخنثى، لأن الخنثى يكون عنده فرج لكن ما يكون أصلي. قبلا كان أو دبرا. طيب التغييب في القبل هو شيء طبيعي والمعروف والذي شرعه الله سبحانه وتعالى ذكرنا بالحلال. طيب التغييب في الدبر، التغييب في الدبر حرام مطلقا. التغييب في القبل يكون حراما ويكون حلالا. التغييب في القبل يكون حلالا إذا كان في زوجة أو في ملك يمين، وما عدا ذلك حرام لقوله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما التغييب في الدبر فحرام مطلقا، لا يجوز مطلقا سواء لزوجة أو ملك يمين أو غير ذلك. طب لماذا الفقهاء يذكرون؟ الفقهاء هنا يتكلمون عن الحكم المترتب على الشيء بغض النظر عن حكمه هو، وهذه طريقتهم، يذكرون الأحكام المترتبة على التصرفات سواء كانت هذه التصرفات جائزة أو ليست بجائزة. فأحيانا يكون التصرف يكون حراما ليس بجائز، يذكرون الحكم المترتب عليه. أما هو نفسه ما حكمه هذا يؤخذ من موضع آخر. يعني قد يقول قائل الآن ما حكم الإتيان في الدبر، هذا تأخذه من مكان آخر. أما هنا فالكلام في الحكم المترتب على هذا العمل في الأثر فقط وليس في حكم الشيء، فينتبه لهذا، لأنه هنا ذكروا حتى الحكم المترتب على إتيان البهيمة، مع أن إتيان البهيمة سبحان الله لا يجوز لا شرعا ولا حتى قدر شيء، يعني قذر. قال رحمه الله وإن لم يجد حرارة، يعني حرارة من الفرج. طيب فإن أولج الخنثى، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم يجزئ، ما الحكم؟ أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم يجزئ، لا غسل عليه. لماذا؟ لأنه أولج فرجا ليس أصلي. ماذا اشترطوا؟ تغييب حشفة أصلية، وهنا ما هو أصلي هذا. طيب أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، ما الكلام أيضا هنا؟ ما في شيء، لأنه أولج الحشفة في فرج ليس بأصلي. يقول فلا غسل على واحد منهما طالما ما في إنزال إلا أن ينزل. طيب الغسل في هذه الحالة إذا أنزل هل هو مترتب على التغييب ولا مترتب على الإنزال؟ مترتب على الإنزال، فالإنزال يوجب الغسل حتى وما كان في تغييب. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج. إذا مس الختان في الرجل، الختان في المرأة، من غير علاج، من غير تغييب، ما في غسل. وإنما الشارح رحمه الله ذكر هذا لأن حتى لا يفهم الفهم السيء، أن بعض الناس يسمع الحديث، الحديث يقول إذا مس الختان الختان قد وجب الغسل، فيفهم هذا الحديث على ظاهره ويقول مجرد المس يوجب الغسل، لا ليس بصحيح. أجمع العلماء على أن مجرد المس لا يوجب الغسل، لا بد من التغييب. وموضع الختان في الذكر وموضع الختان في الأنثى قد بيناه في درس خصال الفقر. يقول ولا بإلاج بعض الحشفة، لا بد من تغييب الحشفة كاملة، لا إلاج ببعض الحشفة، لو أولج بعض الحشفة ما في غسل. ولو كان الفرج، وكلمة لو إشارة إلى خلاف عند الفقهاء، إذا قالوا ولو كذا إذن في خلاف، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، لو جاء الإنسان ورطب بهيمة ها هل يغتسل ولا ما يغتسل؟ أولج فرجه في بهيمة أو أولج فرجه في ميت. بعض العلماء قالوا هذا لا غسل عليه، لأن هذا لا يسمى وطء في اللغة ولا يسمى وطء حتى في الشرع. جاء البهيمة أولج فرجه في فرج بهيمة، قالوا هذا ما ترتب عليه شيء، أو ميت، لأن هذا ينافي الطبيعة حتى، سبحان الله. مع أن إتيان البهائم ما حكمه؟ لا يجوز بالإجماع. وكذلك كون الإنسان يأتي إنسانا ميتا، يعني يطلع امرأة ميتة مثلا، هذا بيته، هذا كله من كبائر الذنوب، لكن الفقهاء الآن يتكلمون عما يترتب على ذلك، عما يترتب على هذا العمل. قال أو نائم أو مجنون أو صغير. طبعا إتيان النائم أو المجنون ما في مشكلة، ليس كالبهيمة والميت. أو صغير يجامع مثله، يجامع مثله أو يجامع مثله. فإذا أولج الحشفة في صغير يجامع مثله يوجب الغسل. قال الشيخ ابن عثيمين هنا في الحواشي: وقيل لا يشترط أن يجامع مثله، وهو ظاهر إطلاق الماتن وكثير من الأصحاب، لكن ينبغي أن يشترط وجود شهوة منه، يعني من المجامع، ويعلم ذلك بكونه يطلب هذا الفعل. يعني تحصل أحيانا جرائم غريبة وعجيبة وبشعة، أن يعتدي شخص رجل عاقل بالغ على صغير يكون عمرها مثلا 7 سنوات 8 سنوات، فهذا طفلة، هذا معنى كلام الفقهاء صغير يجامع مثله، مع أن هذا العمل بشع وكبير من كبائر الذنوب أن يعتدي الإنسان على طفلة. لكن كما قلت الفقهاء لا يتكلمون عن أحكام التصرفات، يتكلمون هنا عن عما يترتب عليها في باب الطهارة هنا. وكذا، هذه صورة جديدة، وكذا لو استدخلت، يعني امرأة ذكر نائم أو صغير ونحوه، كذلك أيضا يجب عليها الغسل، ويجب عليه كذلك الغسل. إذن انتهينا الآن البحث في الموجب الثاني، وهو تغيب الحشفة. وهذه مسألة تغيب الحشفة وأنها توجب الغسل، هذه يا أخواننا تخفى على كثير من الشباب، يتزوجون ولا يتفقهون في الدين. الإنسان إذا تزوج ينبغي عليه أن يسأل عن هذه الأحكام المهمة، فكثير من الشباب يظنون أن الاغتسال إنما يكون للإنزال فقط، أما إذا غيب الحشف وأولج الذكر ولم ينزل فليس عليه شيء، هكذا يظنون، وهذا ليس بصحيح. صحيح أنه في أول الإسلام، وهذه مرت معنا في صحيح البخاري، هذه المسألة مرت معنا في صحيح البخاري، في أول الإسلام صحيح كان الغسل من الإنزال فقط، وفي أحاديث لكنها منسوخة كحديث إنما الماء من الماء. واختلف الصحابة، والصحابة الذين أفتوا بأن الماء من الماء لم يبلغهم الناسخ، لم تبلغهم الحديث الناسخ، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، الحديث الصحيحين، وعند مسلم زيادة: وإن لم ينزل، حديث أبي هريرة. وفي حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمعنى إذا التقى الختانان بالإلاج، بالإلاج فقد وجب الغسل. فهذه الأحاديث تفيد هذا الحكم الذي يخفى على كثير من الشباب، وقد يبقى الإنسان فيهم سنين وهو يظن هذا الظن أن الاغتسال فقط من الإنزال. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فترة من الفترات كان يركز على هذه المسألة ويذيعها ويقولها في كل مناسبة، في المحاضرات والدروس، حتى أنه في دروس الحرم المكي شهرها وخطب بها خطبة جمعة. لماذا؟ لأن الشيخ اكتشف وبلغه أن كثيرا من الشباب ممن يتزوج لا يعرفون هذا الحكم، يخفى عليهم هذا الأمر، فقام بهذا الأمر قياما عظيما رحمه الله، وأشاع هذه المسألة ونشرها جزاه الله خيرا. أي نعم. وكذا لو هذا يعني وكذا لو استدخلت ذكر نائب أو صغير، يعني يصدق هنا أن الحشفة غيبت في فرج، كان هذا يدخل في الصور التي فاتت. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.